ولو قلنا إن ابن تيمية عندما يبحث في هذا المعنى هو مع الإمام أحمد ومع الأوزاعي ومع الليث بن سعد وغيرهم من أئمة الهدى، أي مقارنة هذه؟ مقارنة في الرأي، مقارنة في العقيدة. عندما تقول مثلا، عندما يقول القائل سافرنا في الليالي المقمرة من أول الليل إلى آخر الليل ولم يزل القمر معنا، ما معنى هذا؟ وهل القمر نزل فصار يمشي معهم على وجه الأرض أو كان معهم بضوئه، قارنهم بضوئه؟ إذن المقارنة كثيرة جدا، وكل هذا حقيقة. إذا قلت لم نزل نسير ليلا والقمر معنا، المقارنة هنا حقيقية، لا فرق بينها وبين أن تقول كان زيد معنا في هذا المجلس أمس، لا فرق بينهما. مقارنة زيد كانت بالذات، ومقارنة القمر بالضوء. وزيد مع الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن كان معه في أي شيء؟ في الاعتقاد والرأي والتصميم على ذلك، ولم يقارنه بذاته. إذا تصورنا إن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، نرجع إلى الآية التي جمعت بين الاستواء أي بين العلو وبين المعية فنتلوها فنقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على العرش بذاته. الاستواء هنا استواء ذات بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة علماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة، إجماع بأن الاستواء في هذه الآية وغيرها استواء ذات، لا استواء ملك، أي ليس بمعنى السولة والملك والسلطان والهيمنة، ولكن استواء الذات. إذا كان مستويا على العرش بذاته، بائنا من خلقه بذاته، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي محيط بكم بعلمه. بدأ بالعلم بقوله يعلم ما يلج في الأرض، أي إن المعية هنا المعية العامة بمعنى العلم، وهذا أيضا إجماع من السلف، بإجماع السلف بأن الله معنا بعلمه المعية العامة. هناك معية خاصة مع الأنبياء مع الصابرين مع المحسنين. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إنما تعني هذه المعية زيادة على العلم النصر والتأييد والكلأ والحفظ والدفاع. لا تهزن الله سبحانه وتعالى، وإن كان فوق سماواته مستوي على عرشه بذاته باين من خلقه، لكن هو معنا لأنه يرانا ويحفظنا ويدافع عنا. ما فائدة المعية إذا كانت المعية معية الذات مثلا؟ هذا مع هذا، شخص جالس مع آخر بجواري، ماذا يعلم هذا من هذا؟ لا يعلم حتى الذي في جيبه، فضلا من أن يعلم ما في جوفه. ولكن الله يعلم منك كل شيء، يعلم ما في ضميرك وما في باطنك كما يعلم ما في ظاهرك. بينما هذا الذي يدعي إن معيته الذاتية معية حقيقية لا يعلم من جليسه إلا ظاهرة ما تحت ثوبه بل ما في جيبه لا يعلم. أي المعيتين أبلغ؟ هذه المعية معية من يعلم منك كل شيء وهو ليس معك بذاته ولكنه فوق سماواته لا يحجبه شيء عن شيء. هذه السماوات بكثافتها والعرش والكرسي والماء وجميع المخلوقات لا يحجبه شيء من ذلك من علمك ورؤيتك وإحاطة بك بعلمه ومن الحفظ والسمع والتدبير وجميع معاني الربوبية. هذه هي المعية الحقيقية الصحيحة. إذن دعوة بأن المعية إنما تكون حقيقية إذا كانت ذاتية هذا من قصور الفهم بل من التقليد. الذين يزعمون بأن المعية الحقيقية هي معية الذات لو باحثتهم لوجدتهم مقلدة يكررون كلام شيوخهم ولم يفقهوا الفقه الصحيح فقه هذه المسألة. وقد فقه هذه المسألة من أراد الله لهم الخير وقال ومنهم شيخ الإسلام حيث يقول ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يشير من السنة إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. هذا وغيره لا يناقض قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. لماذا لا يناقض؟ لما شرحنا. وبالاختصار لأن المراد بالمعية هنا معية العلم لا معية الذات. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن الله معنا بذاته مختلطا بنا وأنه في الأرض وأنه في كل مكان وفي كل شيء وأنه داخل السماوات وأن شيئا من خلقه يحيط به. من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه. إنما تعرف ربك إذا اعتقدت أخذا من النصوص بأن الله فوق جميع المخلوقات وجميع مخلوقاته تحته وهو عالم بها محيط بها. وقد يخص بعض أوليائه بالمعية الخاصة زيادة على معية العلم معية النصر والتأييد والحفظ والكلام. هذا هو التحقيق. لذلك قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط. من يعتقد بأن هذه النصوص يعارض بعضها بعضا قد غلط. ومن ظن بأن الله قبل وجهه بينه وبين القبلة بذاته في الأرض هنا غلط. وإنما ذلك معية خاصة لأنك تناجي عندما تناجي ربك وتخاطبه وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين بحضور القلب والخشوع تخاطب الله فالله سبحانه وتعالى معك قريب منك بينك وبين القبلة كيف يشاء وكما يليق به. ولكن الذين اعتقدوا جازمين إن ذلك ليس بذاته لأنه بذاته فوق جميع مخلوقاته لا بين يدي المصلي ولا في كل مكان بل تلك معية تليق بالله سبحانه وتعالى. وبعد هذا كله يقول شيخ الإسلام وذلك أن الله معنا حقيقة. أرجو أني شرحت معنى كون الله معنا حقيقة، لأنه يعلم منا كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمورنا، بل يعلم منا ما لا يعلم الجليس من جليسه. إذن هذه حقيقة، هذه معية حقيقية، وهو فوق العرش حقيقة، لأن الله أخبر عن نفسه في غير ما آية: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وغير ذلك من النصوص، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي شرحناها وبادرنا بشرحها لئلا تذهب الأذهان هنا وهناك، أرجو أننا فهمنا بأن الله سبحانه وتعالى معنا الآن وفي كل وقت بعلمه، لا يخلو مكان من علمه، وهو مع خواص عباده بالنصر والحفظ والتأييد، كما أشرنا إلى الآية الكريمة: لا تحزن إن الله معنا. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. انظر كيف أوجز معنى هذه الآية الطويلة. معنى الآية هو هذا: أن الله فوق العرش يعلم كل شيء، هذا معنى الآية. وفوق العرش بذاته، ولكن يعلم كل شيء في كل مكان، في العالم العلوي وفي العالم السفلي. ثم قال: وهو معنا أينما كنا، حيثما كنا هو معنا بعلمه، إذ لا يخلو مكان من علمه، لا السماوات ولا الأراضين، وما ينزل من السماء، عفوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال وإن كان ضعيفا من الناحية الاصطلاحية عند علماء الحديث، لكن أطبق علماء السنة على الاستشهاد بهذه القطعة من حديث الأوعال، لأن هذه القطعة توافق الكتاب والسنة الصحيحة. لما في هذه الجملة أو هذه القطعة من الموافقة الصريحة آيات الكتاب والسنة الصحيحة؟ إذن قد يكون الحديث ضعيفا ويكون معناه صحيحا، إما كله أو بعضه، إما كل الحديث أو بعض الحديث، وهذه من الأمثلة، بمعنى لوجود ما يشهد له، لوجود ما يشهد لصحته من الكتاب والسنة. قل ما تقرأ من كتب في هذا المعنى إلا ويستشهد بهذه القطعة من حديث الأوعال، على الرغم من تصريحهم بأنه ضعيف. ثم قال شيخ الإسلام: وذلك لماذا قلنا إن المعية حقيقية والفوقية حقيقية؟ وذلك أن كلمتنا في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. لا يلزم من كلمة المعية أن يكون الذي معك بينك وبينه مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، أي أن يكون ذلك بالذات. فإذا قيدت هذه المقارنة المطلقة بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. مثلنا لذلك إذا قلنا: كان معنا أمس زيد في هذا الدرس، دلت المقارنة على أن معنا مع هنا، معنى المقارنة دلت القرينة، عفوا، دل السياق والقرين، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، ليس غيره، شهيد عليكم، مهيمن عليكم، مهمن عالم بكم، عفوا شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، هذا حكم هذه المعية ومقتضاها، لأن الخطاب دل على ذلك حيث أخبر عن نفسه في أول الآية بأنه استوى على عرشه، ثم أخبر بأنه معهم. إذن معنى هذا، يدل هذا الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم أينما كنتم، شهيد عليكم إلى آخره. إذا قال السلف قاطبة، وأنتم تعلمون معنى السلف طبعا الصحابة والتابعون وأئمة أتباع وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، إذا قالوا هو معهم بعلمه وهو فوق سماواته مستو على عرشه وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، هذه عباراتهم. إذا قالوا هذا الكلام يعنون هو هذا المعنى، هذا الحكم وهذه المعية العامة، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. دل ظاهر الخطاب في الآية والحقيقة على هذا، وليس في ذلك شيء من المجاز البتة، لأن المجاز معناه ما يجوز تركه وما يجوز اعتقاد خلافه. وهل يجوز اعتقاد خلاف ما دلت عليه الآية وهو أن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وأنه فوق عرشه مستوى على عرشه بذاته؟ لا يجوز اعتقاد خلاف هذا، وهذا ظاهر الخطاب. وكذلك في قولي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، مثل الآية التي تقدمت تماما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، حقا كان معهم، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية في هذه الآية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، الاطلاع بمعنى العلم، أي إن الله يعلم حالهم أينما كانوا، أين كانوا في الغار، ويعلم ضعفهم وعجزهم، ومع ذلك فهو الحافظ عليهم وهو الناصر لهم وهو المؤيد لهم. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولما وفق الله من شاء من عباده إلى التقوى إلى الإحسان، إحسان في العمل، إحسان إلى عباده، لما وفقهم إلى ذلك فازوا بالمعية الخاصة، المعية الخاصة التي تشبه المعية التي تقدم ذكرها لا تحزن إن الله معنا، أي معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. إذن بالعمل الصالح بالتقوى والإحسان قد يشترك المرء في بعض الصفات التي يتصف بها الأنبياء والصحابة، والذي يدل على ذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، الذين اتبعوا السابقين الأولين، شاركوا السابقين الأولين في الرضا والجنة التي أعدت لهم، وهم ليسوا معهم في الزمن وليسوا معهم في ذلك الفضل، ولكن شاركوهم بالاتباع. كذلك المحسنون والأتقياء والصابرون إذا صدقوا في ذلك يحصل لهم من الله ما حصل لنبيه وأبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر ما حصل لهما في الغار من المعية الخاصة. هذه منقبة عظيمة جدا للأتقياء والمحسنين ومن في معناهم كالصابرين. وكذلك قوله لموسى وهارون عليهما السلام عندما يقول الله سبحانه وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، السمع والرؤية من معاني المعية العامة، لكن قبل المعية العامة هو معهما بالنصر والتأييد والحفظ من شر فرعون. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. في هذه المواضع كلها حكم المعية النصر والتأييد، ومعنى المعية المقارنة. فرق بين الحكم وبين المقتضى وبين المعنى. المعنى المقارنة المطلقة، ثم بعد ذلك تختلف الأحكام. الأحكام اختلفت باختلاف المقامات كما تقدم. وقد يدخل على صبي لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يشرح ويكرر الشرح لعل ذلك يثبت هذه المعاني في أذهان طلاب العلم، فيقول وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي الصبي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أنا هنا. ما معنى هذا؟ بينهما مسافة، هذا قد يكون في داخل البيت وقد يكون عند الباب ووالده فوق السقف، يقول لا تخف أنا معك، أي أنا معك سوف أدافع عنك، قادر بإذن الله على الدفاع عنك ونصرك وتأييدك على من يخيفك. هذه الأحكام، وهذه المعية على الحقيقة، على حقيقتها كالتي تقدمت. ينبهه على المعية الموجبة، الموجبة أي المثبتة بحكم الحال دفع المكروه، إنه معه يستطيع بتوفيق الله تعالى أن يدفع عنه المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. ففرق بين معنى المعية، إذا قلنا ما معنى المعية كيف يكون الجواب؟ المقارنة المطلقة. وما مقتضى أو حكم المعية يختلف باختلاف المواضع. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد سرد نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، النصوص التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وباعتبار آخر من الصفات العقلية والصفات الخبرية، كلها من باب واحد ما جاء به الكتاب وما صحت به السنة، وجب إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى دون بحث عن الكيفية والكنه والحقيقة

إن سخرت منه وأنت لم تزد عليه جائز، لأن هذا من باب المقابل. إنما لا يجوز أن تبدأ بالسخرية، هذا من باب الفائدة. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله موضحا لهذا المعنى الذي نحن بصدده، ونظيرها نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما إن كل من الربوبية والعبودية وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، ولكن هناك في كلام محذوف، وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، أين جواب الشرط؟ ولكن تختلف معنى الربوبية والعبودية باختلاف المواضع بالعموم والخصوص. هذا الكلام كله محذوف عندكم؟ اقرأ. ما شاء الله أوجز وأجاد. جواب الشرط في قوله وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية محذوف. إن شئتم أن تنقلوا ما في النسخة نسخة الشيخ عبد الرزاق حمزة فأوجز، وإن شئتم عبارتي الطويلة هكذا وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية ولكن تختلف معنى الربوبية والعبودية باختلاف المواضع بالعموم والخصوص. فلما قال الفاء فاء الفصيحة، فلما قال الله تعالى، ينبغي أن تثبت إما تعالى أو سبحانه بعد لفظة قال لأن كلام يهمل. فلما قال لا ينبغي أن يترك أن يقال قال بدون إثبات ما يدل على أن القائل هو الله. فلما قال سبحانه أو لما قال تعالى رب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. يعني رب العالمين هذه ربوبية عامة كالمعية العامة، وقوله رب موسى وهارون ربوبية خاصة كالمعية الخاصة. وإلى غد إن شاء الله. ثم يختلفون في الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا نزال في بحث المعية، وبحث المعية من أهم بحوث هذا الباب، التوفيق بين معية الله تعالى وبين علوه على خلقه واستوائه على عرشه، حتى يفهم المرء أنه لا تناقض بين علو الله تعالى وبين المعية، فيكون الإنسان على يقين في هذه المسألة العظيمة. هذا أمر مهم جدا، لا يقولها تقليدا ولا يقرأها في الكتاب قراءة، ولكن يعتقدها عقيدة عن يقين. فسبق أن قال شيخ الإسلام فلفظ المعية قد استعمل في كتاب الله تعالى أو في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. قال هذا الكلام بعدما تقدم من الأمثلة، مثل قوله تعالى هو معهم أينما كانوا. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، أنتم تلاحظون إن مع في الآية الأولى تقتضي فقط المقارنة المطلقة ولا تزيد على ذلك، والمقارنة المطلقة يحتمل أن تكون مقارنة بالذات أو مقارنة بالعلم أو مقارنة في العقيدة أو مقارنة في الرأي، أي مقارنة من المقارنات. وأما قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة تزيد على المعية العامة بأن الله معهما بالحفظ والكلأ والنصر والتأييد. وما بعد هذه الآية في المعنى نفسها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، المتقون والمحسنون والزادون على المعية العامة، المعية الخاصة كالتي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر، وهي معية الحفظ والكلأ والنصر والتأييد. وقس على ذلك سائر الأمثلة. لذلك قول شيخ الإسلام بعد هذا كله وافتتح الكلام بفاء الفصيحة فقال فلفظ المعية إذن، هكذا التقدير، فلفظ المعية إذن هي بعد ما تقدم من الأمثلة قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، وتقدمت الأمثلة. فإما أن تختلف دلالتها دلالة المعية بحسب المواضع، وقد اختلفت في الأمثلة التي تقدمت، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، هذا اختلاف لفظي، هل تختلف بحسب المواضع اختلاف كلي أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها بالنسبة للمعية العامة في اشتراك، تشترك تدل على قدر مشترك في جميع مواردها، وفي المعية الخاصة تختلف عن المعية العامة من حيث المعنى العام المعنى الخاص الذي هو الحفظ والكلأ. وإن امتاز كل موضع بخاصية، هذا الامتياز كما تقدم إنما هو في المعية الخاصة هي التي تمتاز عن المعية العامة بميزة. فعلى التقديرين، التقدير وجود الامتياز وعدم وجود الامتياز، في بعض الأمثلة لا يوجد الامتثال لأنها تدل على المعية العامة. وأما إذا وضعنا أمثلة المعية العامة بجوار أمثلة المعية الخاصة يحصل الامتياز. فعلى التقديرين ليس مقتضاها مقتضى المعية أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ومن فهم بأن معية الله الحقيقية هي أن يكون الله مختلطا بخلقه، هذا ما دلت عليه النصوص، فهم هذا الفهم، ثم أراد أن يصرف هذا الفهم إذا ما يريد، وهي معية العلم، وسمى المعية العلمية مجازا ومعية الذاتية حقيقة، قد أخطأ. فلفظة مع لا تدل على المخالطة الذاتية أبدا حتى في المخلوق، فضلا عن الخالق، حتى في المخلوق ليس في كل مقام أن تكون المعية تقتضي المخالطة الذاتية، قد تقتضي وقد لا تقتضي حتى بالنسبة للمخلوق، كما تقدمت الأمثلة. إذا قلنا مثلا زيد معنا في الدرس أمس، هذه تقتضي المخالطة الذاتية لأنه كان بجوارنا على يميننا أو على شمالنا جالس في مجلسنا بذاته، اختلط بنا بذاته. وإذا قال المسافر لا نزال نسير والقمر معنا، لم تدل المعية هنا على المخالطة الذاتية كما هو واضح. إذا أمكن هذا في المخلوق فكيف نستبعد وجود ذلك في الخالق؟ أن يكون الله معنا حقيقة ولا يلزم من ذلك المخالطة الذاتية، وإنما هو معنا من حيث المعية العامة بالعلم والسمع والبصر والتدبير وجميع معاني الربوبية، وهو مع المحسنين مع المتقين مع عباد الله الصالحين بالمعية الخاصة بالنصر والتأييد. وهذه المعاني لا تقل مفعولا عن المعية الذاتية التي تستلزم المخالطة، بل هي أبلغ. المخالطة الذاتية في مثال زيد الذي تقدم لا تدل أو لا تبلغ مبلغ معية الله تعالى معنا الآن، لأن الله سبحانه وتعالى الآن معنا بعلمه وسمعه وبصره، يعلم منا كل شيء. وجليسنا الذي معنا في المجلس لا يعلم منا إلا بعض الأشياء، هو المحيط بكل شيء بظواهرنا وبواطننا. إذن هذه المعية أبلغ، وإن لم تكن معية ذات ولكنها معية علم. فليفهم هذا جيدا، وليكرر هذا الدرس في كل مناسبة لترسخ هذه العقيدة، عقيدة الجمع بين علو الله تعالى وبين معية الله، فيثبت ذلك في قلب طالب علم فيكون على يقين في معرفة الله تعالى. لأن من لم يعرف الله بهذا المعنى بأنه بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته بذاته وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه، من لم يوقن هذا اليقين لم يعرف الله تعالى حق المعرفة. ثم أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرب ذلك ببعض النظائر فقال: ونظيرها، أي نظير المعية من بعض الوجوه، الربوبية والعبودية. فإنهما أي الربوبية والعبودية وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، ولكن تختلف معنى الربوبية ومعنى العبودية باختلاف المواضع، كاختلاف المعية باختلاف المواضع، أي بالعموم والخصوص. بمعنى إن العبودية قد تكون خاصة وقد تكون عامة، والربوبية أيضا قد تكون عامة وقد تكون خاصة. المثال: فلما قال الله تعالى رب العالمين رب موسى وهارون، هذا تخصيص بعد التعميم، رب العالمين، دخل موسى وهارون في العالمين، ثم خصهما فقال رب موسى وهارون. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص، لأن هذه الإعادة لم تكن عبثا، طالما دخل كل من موسى وهارون في عموم العالمين، لماذا رد وعطف ربوبيتهما عطف بيان رب العالمين رب موسى وهارون؟ لماذا خصهما بالذكر؟ لأن ربوبيتهما لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. ذلك فإن من عطاه الله من الكمال، أعطاهما النبوة والرسالة، أكثر مما أعطى غيره ممن لم يكن نبيا ولا رسولا، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية. انتبه لهذه المصادر، استفد من ناحية اللغة. فقد ربه، يقال ربه ويقال رباه، هذه فائدة لغوية. ويقال في المصدر ربوبية وتربية، فقد ربه ورباه تربية وربوبية أكمل من غيره. تربية الله للأنبياء وربوبيته للأنبياء أكمل من تربية وربوبية غير الأنبياء. إذن عبوديتهما كذلك أكمل. كلما يكمل تكمل عبودية العبد لله تكون تربية الله له أكمل ورعايته أعم وأشمل وأفضل. وكذلك قول علمنا الآن أن ربوبية موسى وهارون ربوبية خاصة، وهذا مثال يصدق على جميع الأنبياء ليس خاصا بموسى وهارون فقط، جميع الأنبياء، بل من دون الأنبياء تتفاوت ربوبيتهم وتربيتهم بحسب تفاوتهم في تحقيق مقام العبودية، مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله، هذه الإضافة العظيمة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سبحان الذي أسرى بعبده، قال فإن العبد تارة يعنى به المعبد، كل معبد مذلل لربه وخالقه، فيعم الخلق، الخلق كله معبد لله ومذلل له طوعا أو كرها، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا طوعا أو كرها. وتارة يعنى به العابد، العابد لله المخلص العبادة لله فيخص، فتكون عبودية أخص، عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص من كل عبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، لذلك وصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم، مقام عظيم لم يحصل لأي نبي. حادث الإسراء والمعراج وتلك السفرة المباركة إلى حيث سمع أسراف تصاريح، إلى حيث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صرير أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بعد أن تأخر جبرائيل عند سدرة المنتهى، وصل إلى مقام لم يصله قبله ولن يصل بعده، إلى مقام سمع فيه خطاب رب العالمين مباشرة دون واسطة جبرائيل. إذن تلك السفرة من مكة إلى بيت المقدس التي أظهر الله فيها مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام لجميع الأنبياء، حيث أحياهم حقيقة وصلوا خلفه وهو إمامهم في البيت المقدس واكتسب لقب إمام المرسلين، ثم عرج به في السماوات وقد وزعهم الله في السماوات بقدرته، فجعلوا يرحبون به في كل سماء. أول من رحب به في سماء الدنيا أبو البشر آدم، وآخر من رحب به في السماء السابعة فيما أسب إبراهيم أبو الأنبياء. بعد هذا كله وصل إلى ذلك المكان، كان جبرائيل بصحبته منذ أن فارق مكة إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وتأخر، وصل إلى مقام خاص لم يصله قبله